على كل هؤلاء. وأمر سليمان ببناء بيت لإسم الرب وبيت لملكه، وأصدر أمر ببناء هذا البيت. سليمان تملك حوالي سنة 970 قبل الميلاد، أمر ببناء البيت بعد بداية ملكه بأربع سنين، يعني سنة 966 قبل الميلاد، واستغرق بناء الهيكل سبع سنين اللي هو رمز كمال الزمن يعني. فأمر سليمان ببناء بيت لإسم الرب وبيت لملكه، وأحصى سليمان 70,000 رجل حمال و80,000 رجل نحات. حمال يعني بيشيل حجارة، ونحات يعني بيدق في الحجارة يقطعها، نحات في الجبل، ووكلاء عليهم 3,600، يعني حوالي 150,000 واحد بيشتغلوا في بناء الهيكل لمدة 7 سنين. وما كانش مسموح بسماع صوت قدوم شاكوش او ازميل اثناء بناء الهيكل في جبل الله، في جبل المريا. كانوا يقطعوا الحجارة من بعيد ويرقموها ويحملوها ويجوا يرصوها في المكان بتاع البناء على طول. وأرسل سليمان إلى حرام ملك سور قائلا: كما فعلت مع داود أبي إذ أرسلت له أرضا ليبني له بيتا يسكن فيه، فهأنذا أبني بيتا لإسم الرب إلهي لأقدسه له، لأوقد أمامه بخورا عطرا ولخبذ الوجوه الدائم وللمحرقات. ودول الثلاث حاجات الأساسيين اللي كانوا في عبادة ربنا. في مذبح اسمه مذبح البخور، ده موجود فين؟ في القدس قدام الحجاب، كان يتحط عليه البخور. كان في مائدة اسمها مائدة خبز الوجوه، يتحط عليها 12 رغيف كل أسبوع، رمز لإعالة الله لكل واحد، رقم 12 ده على مدى ال 12 شهر اللي هم بتوع السنة. وكان في مذبح الذبائح اللي هو مذبح المحرقة، اللبان والخبز والدم، دول أساس العبادة بتاعة ربنا. فقال له: أنا ببني مذبح للرب إلهي لأقدسه لأخصصه. وابتدى سليمان يعلن عن إلهه. سور دول اللي هم لبنان حاليا. صباحا ومساء وللثبوت وللأهلة ومواسم الرب، بيعرفوا نوع العبادة. كانت الذبائح والبخور والخبز دول موجودين كل يوم صبح وبالليل وكل سبت، كل أسبوع، وكل أهلة. أهلة يعني إيه؟ هلال، ظهور الهلال يعني كل شهر، ومواسم للرب يعني كل يوم صبح وبالليل وكل أسبوع وكل شهر. والمواسم ثلاث أعياد الرئيسية: عيد الفصح، عيد الخمسين، عيد المظال. تلاحظوا ان ربنا كان مرتب الحاجات دي للانسان، انه يجعل من حياة الانسان اعياد دائمة لتقديس الزمن في حياة الإنسان، يقدس نهاره ويقدس ليله ويقدس الأسبوع بتاعه، لأن الزمن تكرار للأسبوع. أسبوع ده هو وحدة الزمن، 7 أيام عمالين يتكرروا، الشهر تكرار للأسبوع والسنة تكرار للشهر، ويتقسم السنة على 3 أعياد رئيسية غير الأعياد الجانبية. وكأن ربنا عايز يخلي زمن الإنسان كله مقدس، ما هو الحاجة اللي تحد حياة الإنسان عنصرين، أنا محدود بالزمن وبالمكان، أنا محدود بالزمن وبالمكان. الزمن بتاعي اللي محدود بيه امبارح ودلوقتي وبكرة، ازاي اقدس الزمن بتاعي؟ ومحدود بالمكان، انا موجود هنا في الكنيسة دلوقتي، مش ممكن اكون دلوقتي في بيتي، فانا محدود، محدود بزمن ومحدود بمكان. وربنا في تقديسه لحياتي حطلي العنصرين دول، ازاي اقدس كل مكان انا موجود. وازاي اقدس كل زمان انا موجود فيه. والتقديس ده يتم بحضور الله في حياتي في كل لحظة وفي كل مكان. عشان كده مثلا الكنيسة بتعلمنا صلاة الأجبية. ايه صلاة الأجبية دي؟ تقديس الزمن. وفي كل مكان انا بصلي فيه، يعني مثلا في صلاة الشكر نقول له في كل مرة وعن موضعك المقدس هذا. ايه موضعك المقدس ده؟ ممكن يكون عربيتي، ممكن يكون شقتي، ممكن يكون الكنيسة، ممكن يكون الشارع، اي مكان انا موجود فيه موضعك المقدس هذا. وده الهدف من الاعياد. الأعياد بتقدس حياتنا باستحضار الفعل اللي احنا بنعيده لحياتنا. يعني بعيد عيد الميلاد بستحضر ميلاد المسيح في حياتي، بعيد عيد القيامة بستحضر قيامة المسيح في حياتي. ما هياش تمثيلية بنعملها ولا ذكرى بنتخيلها، لكن بحضور الشيء نفسه. سليمان اتكلم مع ملك صور علشان يقول له عظمة هذا الإله، الإله اللي بيقدس في كل زمن وفي كل مكان. أنا حبني له بيت يتطابق مع عظمته. تعرفين طبعا الوثنيين أو الإنسان بصفة عامة عمل لكل حاجة إله، يعني في إله للنهار وفي إله للليل، في إله للشتاء وفي إله للصيف، في إله للجبال وفي إله للأنهار وفي إله للأودية، كل حاجة كان عامل لها إله. لكن الله هو إله كل زمان وإله كل مكان. نقطة تعدد الآلهة جت من إن الإنسان لقى نفسه في حاجات كتيرة مش محدودة، فعمل لكل حاجة إله. لكن كانت الفكرة اللي الله بيحطها في شعبه، وكانت الرسالة اللي شعبه مفروض يوصلها لكل شعوب العالم، إن هو إله واحد، إله السماء والأرض، إله الزمن، إله المكان، الحاضر في كل زمان وفي كل مكان. فلو أنا عايز أبنيله بيت يتفق مع عظمته، وهذا على إسرائيل إلى الأبد، والعبادة دي موجودة على شعب إسرائيل، عبادة أبدية لا تنتهي. والبيت الذي أنا بنيه عظيم، لأن إلهنا أعظم من جميع الآلهة. عشان كده لازم الإنسان يقدر العمل اللي هو بيعمله. تقديسي لحياتي لله ده مش حاجة ثانوية أو حاجة للناس المعقدين الخايبين اللي مش عارفين يلاقوا لهم قيمة في العالم فبيروحوا يتدينوا، لا. لازم أحس إن أنا لما باجي لربنا أنا جاي لإله عظيم، أنا بعمل عمل عظيم جدا يتفق مع عظمة هذا الإله. مش بتكسف لما بيقولوا ده بيروح الكنيسة ولا ده بتاع ربنا، يعني متخلف ولا دقة قديمة مش ماشي مع الموضة. مش الفكرة كده، فكرة انك لازم تعرف انت لمين، ومدى عظمة هذا الاله، ومدى عظمة حياتك اللي لازم تكون لهذا الاله. فكان عنده احساس البيت الذي انا بنيه عظيم، حياتي دي لازم تبقى عظيمة، ما هيش رخيصة، ما هيش مداسة، لأن إلهنا أعظم من جميع الآلهة. ومن يستطيع أن يبني له بيتا؟ أنا أطلع إيه إن أنا أكون موضع لحضور ربنا، شاعر بعظمة العمل وفي نفس الوقت عنده اتضاع وانصحاق شديد، وانا اطلع ايه اللي اقدر اعمل حاجة لربنا؟ ومن يستطيع ان يبني له بيتا؟ لان السماوات وسماء السماوات لا تسعه، ومن انا حتى ابني له بيتا الا للايقاد امامه. احساس الانسان بقيمته وعظمته لما يبقى لربنا، وفي نفس الوقت احساس الانسان بالاتضاع والانصحاق. أنا ما أنا، لكن نعمة الله الساكنة فيا. فالآن ارسل لي رجلا حكيما في صناعة الذهب والفضة والنحاس والحديد والإرجوان والقرمز والأسمنجوني، ماهرا في النقش مع الحكماء الذين أعدهم داود أبي. تعرفوا ان طبيعة فلسطين طبيعة جبلية، الشعب ما تعلمش في حياته غير انه يعمل حاجتين: يرعى الغنم ويزرع في موسم المطر، ما كانش عنده صناعة. فعشان كده كان ينقص شعب اسرائيل الصانع الماهر، فقرر الاستعانة باللي عندهم التطور الصناعي. فبعث لملك سور يقول له اديني رجل حكيم ماهر في شغل المعادن، صحيح عنده لكن يشتغل مع دول. هنا نلمح لمحة رائعة، ان اللي حيبني الهيكل مش شعب الله فقط، لكن هيشترك معاه مين؟ الأمميين أيضا. ودي كانت لمحة خفية إن الله ليس لليهود فقط بل للأمم أيضا، إن اللي هيبني بيت الله من الأمميين مع اليهود مع الشعب المختار. وارسل لي خشب ارز وصرو وصندل من لبنان، لاني اعلم ان عبيدك ماهرون في قطع خشب لبنان، وهو ذا عبيدي مع عبيدك. وليعد لي خشبا بكثره، لان البيت الذي ابنيه عظيم وعجيب. الكلمتين دول ما تقالوش الا على عظيم وعجيب، على ربنا. عظيم في المشورة، قادر في العمل، ليس لعظمته تقصاء. لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ كأن هذا الهيكل كان يرمز للسيد المسيح ذاته. حتى السيد المسيح لما قال لهم انقضوا هذا الهيكل وانا ابنيه في 3 ايام، كان المسيح بيشاور على هيكل جسده. الهيكل ده هو جسد المسيح، هو انا وانت وانتي. اللي المسيح اطلق عليه هذا الاسم عظيم وعجيب. وهأنذا أعطي للقاطعين القاطعين الخشب 20,000 كر من الحنطة طعاما لعبيدك، 20,000 كر شعير، 20,000 بث خمر، 20,000 بث زيت. أكلهم يعني، لأن هم طبعا أرض زراعية خصبة، لبنان كلها أشجار غابات ما بتتزرعش. قالوا ادوني الخشب وأنا أديكم الحنطة والشعير والخمر والزيت. فقال حورام ملك سور بكتابة أرسلها إلى سليمان، لأن الرب قد أحب شعبه جعلك عليهم ملكا. تعبير رائع قوي، عشان ربنا بيحب الشعب ده حط واحد زيك ملك عليهم. وعشان كده اذا كان سليمان يرمز للمسيح، المسيح هو ملكنا، فالمسيح ملكنا لان الاب احبنا، عشان كده حط ملك المسيح علينا. وقال حورام مبارك الرب اله اسرائيل الذي صنع السماء والأرض. رغم أن حورام ده والصيدونيين دول يعني كانوا بيعبدوا كم من الآلهة لا تتخيلوه، لكن دلوقتي حورام بيعترف له بيقول له مبارك الرب إله إسرائيل الذي صنع السماء والأرض وكل في الكل، الذي أعطى داود الملك ابنا حكيما صاحب معرفة وفتن، الذي يبني بيتا للرب وبيتا لملكه. وهنا فعلا كانت مملكة إسرائيل بتعلن اسم يهوى في كل العالم وفي كل المسكونة. والآن أرسلت رجلا حكيما صاحب فتن، حرام أبا ابن امرأة من بنات دان، وأبوه رجل سوري يعني نص يهودي، أمه من سبط دان وأبوه فينيقي سوري لبناني يعني، ماهر في صناعة الذهب والفضة والنحاس والحديد والحجارة والخشب والإرجوان والأسمنجوني والكتان والقرمز ونقش كل نوع من النقش واختراع كل اختراع. يعني ماهر في الصناعة ويقدر يبتكر كمان حاجات جديدة سواء في المعادن أو في الأقمشة، الاسمنجوني دي والارجوان والكتان دول انواع من الأقمشة عشان هيعمل الستاير والحجاب والحاجات ده هي. فهو شاطر في صناعة المعادن وفي صناعة القماش. يلقي عليه مع حكماءك وحكماء سيدي داود أبيك. والآن الحنطة والشعير والزيت والخمر التي ذكرها سيدي فليرسلها لعبيده. ونحن نقطع خشبا من لبنان حسب كل احتياجك. ونأتي به إلى أرناثا على البحر إلى يافا. السفن المنصور وصيدا لحد تنزل جنوبا إلى يافا وبينقله بعد كده من يافا إلى أورشليم. وأنت تصعده إلى أورشليم. وعبى سليمان جميع الرجال الأجنبيين، أجنبيين يعني مش من شعب الله، الذين في أرض إسرائيل بعد العد الذي عدهم إياه داود أبوه، فوجدهم 153,600. فجعل منهم 70,000 حمال و80,000 قطاع على الجبل، ناس تشيل وناس تقطع، و3,600 وكلاء لتشغيل الشعب يعني مشرفين. وهنا يشترك الأمميين مع شعب الله في بناء هذا الهيكل. كيف يتم هذا البناء وإيه أوصاف الهيكل ده؟ نكمله المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق الحاجة؟ تفضلوا نصلي.